قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال: وفي الباب عن بريدة وعائشة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا: حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج. ايش يقول الاول قبل المحقق؟ ايش يقول؟ قال: باب ما جاء في زياره قبور النساء. قال: سقط عنوان الباء من بعض النسخ. ولا عندك شيء؟ باب البدون. بدون ما عندك ترجمه؟ باب يا علي صايك ما فيه. طيب اقرا باب. لا فيه نسخه المبارك فوري. باب ما جاء في زياره القبور في زيارة القبور للنساء. ها؟ نعم. وبعده باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. نعم اقرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن حريث حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بحبشي. بحبشي كذا عندكم؟ بحبشي. نعم أحسن الله إليك. فحمل إلى مكة. قال: بالحبشي في النهاية. يقول في النهاية بالحبشي بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين وتشديد الياء، موضع قريب من مكة. موضع. نعم. وقال الجوهري: جبل بأسفل مكة. وقال السيوطي: مكان بينه وبين مكة 12 ميلا. قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. ثم قالت والله لقد حضرتك, والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت, ولو شهد إلا حيث مت, يعني لا داعي للنقل هذا, ما دفنت إلا حيث مت, ولو شهدتك ما زرتك. باب ما جاء في كراهية زبور زيارة القبور للنساء. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قاله في الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور, فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. باب ما جاء في الدفن بالليل. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو. زيارة القبور للنساء يعني فيها قولان لأهل العلم, منهم من يرخص في ذلك استدلالا من قصة عائشة, وعملا بحديث كنت ناهيتكم عن زيارة القبور, فحملوا حديث لعن زائرات أو زوارات القبور على أنه من النهي المنسوخ, قال آخرون لا, بل إن هذا خاص بالنساء, وأنهن غير داخلات في عموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتوسع في تقريره وقال إن زيارة النساء للقبور فيها قولا, قيل جائزة وقيل حرام. يقول ولم يقل أحد بالاستحباب, وهذا يدل على عدم دخولهن في عموم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, فإن هذا يدل على الاستحباب, فإنها تذكركم الآخرة. وأيد ذلك بآثار, ومما يؤيد ذلك نهي النساء عن اتباع الجنائز. نعم. أحسن الله إليك تعبيره في زيارة القبور للنساء. إيش فيه؟ اسمه في زيارة النساء للقبور. إيش؟ أو قال في زيارة النساء للقبور. لا لا لا. يقول باب أقر جف. فأما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. إيه هذا أسلوب, هذا أسلوب, هل تقول صحيح ولا؟ يعني ما في. أنا أقول على الاختلاف. حدثنا كأي مسألة خلافية كل يأخذ بما أدى إلى اجتهاده أو تقليده, ناس بين مجتهد وبين مقلد. نعم. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو والسواق قال ومحمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن اليماني عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما